التلفزيون الساعة هذا تقدم نصره في خطر فريد حسين والميرامار خوني حفصي صبري صبري بدك تعيني لاباس فراش ربي تعيشي لاباس زيدي صبري تقطع عيني بس نجيب لك ربيك واحد ولدنا بس Yeah.